ومن هنا من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلاء بمحافظة القاهرة، نعود إلى رحاب القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر، والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد صبري. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش الله سريع صدق الله العظيم. الفاتحة.